أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا سائل يقول: ما رأيكم حفظكم الله في من يقول: أنا أضمن لك أنك لن تسأل في قبرك عن تبديع فلان أو فلان، وإنما تسأل عن دينك ونبيك وربك؟ الحمد لله، هذا فيه تأل على الله يخشى على صاحبه. فأنت صحيح نقول له صحيح أنك تسأل عن دينك، عن ربك ودينك ونبيك، هذه الثلاثة السؤالات. ومن ضمن السؤال عن دين عن نبيك يدخل ويأتي هذا الجانب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فيا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قبلها قبلنا ما هو؟ نحن أخرنا حتى يظهر في الجواب: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فدعاة البدعة دعاة ضلالة يحرفونك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسأل حينئذ فتقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا الذي قال هذه المقالة ما أظنه نظر في كتاب الله وفي تفكيره نظرة استفادة، أو أنه نظر لكنه غلبه إما هواه أو حب الشهوة أو حب الرياسة أو الهوى للانتصار لفلان أو فلان. الله أعلم بصاحب هذه المقالة وبما في قلبه. الشاهد أنتم الآن سمعتم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا مثلهم. فالسؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ إن كان متبعا لهذا النبي قال: آمنا رسول الله آمنا به وصدقناه واتبعناه، وإن كان غير ذلك قال: ها ها لا أجب. يوم القيامة يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأنا أخشى أن بعض هؤلاء الناس يغلب عليهم الهوى بالانتصار لفلان وعلان، فيأتي بمثل هذه البواقع التي تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان يحفظه عن ظهر قلب لكن تنسيه كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل والتدبر فيه. فنحن نسأل الله العصمة من الزلل والسلامة من الخطل في القول والعمل. هذا قول باطل ولا ينبغي أن يلتفت إليه، وقائله يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ولا يتألى على الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم شيخنا.